على شيء مما يتعلق بتمييز المفرد ويسمى أيضا تمييز الذات، وهو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من إجمال ذات متقدم عليه، فهذا تمييز المفرد. والإجمال الحاصل هو كما تقدم معكم في بيان المجمل، وهو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. فالذات المتقدمة مجملة ويتوقف فهم المراد منها على التمييز، فهذا يسمى بتمييز المفرد ويكون بمعنى من. وأما مظانه أي المواطن التي يقع فيها تمييز المفرد، فيقع تمييز المفرد بعد أربعة أنواع أو في أربعة أنواع، يقع تمييز المفرد في أربعة أنواع كما في أوضح المسالك. فيقع في المقادير، والمقادير يشمل المكينات والموزونات والمساحات. فمثال المكينات: اشتريت قفيزا برا، اشتريت صاعا تمرا، فهذا تمييز المفرد، وسمى أيضا تمييز الذات لأنه وقع بعد مضانه، فهو يقع في أربعة أنواع. فيقع في المقادير، والمقادير يشمل ما سمعت من الموزونات والمكينات والمساحات. فمثال المكينات ما ذكر لك: اشتريت صاعا تمرا، اشتريت قفيزا برا. ومثال الموزونات: اشتريت منوين عسلا، اشتريت منوين عسلا، فهذا موزون وليس بمكين، إنما هو موزون. ومثال ما بقيش معنا المساحات: المساحات اشتريت فدانا أرضا، اشتريت فدانا أرضا، اشتريت شبرا أرضا، فهذا مساحة من المساحات. اشتريت شبرا أرضا، اشتريت فدانا أرضا، اشتريت كذا كذا لبنة على ما هو التقدير الآن، اشتريت كيلوا أرضا على ما يقدر الآن بالكيلو إلى آخر ذلك، فهذا بعد مساحة. هذا المضان الأول، فإنه يكون في أربعة أنواع، ومنها المقادير، والمقادير يشمل ما ذكره. وهكذا أيضا يقع بعد شبه المقادير، كقولك: إن لنا غيرها إبلا، إن عندنا مثلها إبلا، فمثل هذه من المقادير عندهم، أو من شبه المقادير، من شبه المقادير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ولو جئنا بمثله مددا، ولو جئنا بمثله مددا، فهذا شبه مقدار وليس بمقدار، إنه ما في آلة يقدر بها، وإنما نزلتها العرب، أو أنزلتها العرب منزلة المقادير. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ولو جئنا بمثله مددا. وهكذا أيضا: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، هذا شبه مقدار، ما هو مقدار، وإنما شبه مقدار. وهكذا: ما في السماء قدر راحة سحابا، جاء في الحديث: ما في السماء قدر راحة سحابا، فهذا شبه مقدار، وهو من مضان تمييز المفرد، يقع بعد شبه المقدار. وهكذا أيضا من مضان تمييز المفرد يقع بعد العدد، يقع بعد العدد: اشتريت 20 كتابا، عندي 20 كذا، مثلا تقول عندي 20 قلما، عندي 20 غلاما، فهذا بعد العدد، وهذا من مضان تمييز المفرد يقع بعد العدد. والرابع يقع بعد ما يكون فرعا له، يقع بعد ما يكون فرعا له: اشتريت خاتما حديدا، فوقع بعد ما هو فرع له وهو الخاتم، الخاتم فرع من الحديد. اشتريت خاتما حديدا، عندي باب ساجا، عندي باب ساجا، عندي ثوب حريرا، عندي ثوب حريرا، والحرير هو الكل، وهذا بعض منه. هذا مضانه الرابع، أن يقع بعد ما هو فرع له، يقع بعد ما هو فرع له. اشتريت خاتما حديدا، فالخاتم فرع من الحديد، فرع من الحديد، الحديد هو الكل، هذا فرع. اشتريت خاتما ذهبا، فالخاتم فرع. خاتما فضة، وهكذا أيضا. عندي ثوب حريرا، عندي باب ساجا، فالساج نوع من الخشب والباب فرع منه. فهذه أربعة أشياء يقع بعدها تمييز المفرد، ويقال له تمييز الذات. من يعيدها؟ تمييز المفرد له مضان يقع بعدها، يقع بعد العدد، بعد المقادير من المساحات الموزونات المكيلات، ويقع بعد شبه المقادير، ويقع بعد ما هو فرع منه. أحسنته، بعد ما هو فرع له. فهذا إذا رأيته هذا من باب تمييز إيش؟ تمييز الذات، ويقال له أيضا تمييز المفرد. قال هنا رحمه الله مبينا الناصب في تمييز الذات: ينصب تمييزا بما قد فسره. تمييز الذات الناصب له المفسر، الناصب له المفسر به، هو الناصب له. فإذا قلت كما ضرب في الأمثلة: اشتريت شبرا أرضا وقفيزا برا ومنوين عسلا وصاعا تمرا، فإن الناصب للتمييز هو المفسر بالتمييز الذي قبله، الذات المفسرة به هي الناصبة له، لأن الناظم يقول: اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره، أي يكون منصوبا بالمفسر به، هو مفسر وهناك مفسر به، هذا المفسر به وهي الذات هي الناصبة لتمييز إيش؟ المفرد. الذات التي قبلها المفسرة هي الناصبة له، يقع أو ينصب تمييزا بما قد فسره، والناصب لتمييز المفرد هو المفسر به، وهي الذات المجملة المبهمة المتقدمة عليه هي الناصبة له. فإذا قلت اشتريت شبرا أرضا فدانا أرضا، اشتريت قفيزا برا، فهنا الناصب للتمييز ما هو؟ المتقدم الشبر والقفيز. اشتريت صاعا تمرا، ما هو الناصب للتمر التمييز هذا؟ الصاع، الذات المفسرة به، الذات المفسرة به هي الناصبة له. فالناظم يقول: ينصب تمييزا بما قد فسره، وهذا ليس على الإطلاق في التمييز بنوعيه ينصب بما فسره، وإنما هذا في تمييز الذات، في تمييز المفرد هو الذي يكون منصوبا بالمفسر به. وأما تمييز النسبة وهو تعريفه ما أشرنا إليه قبله، ما رفع إبهام نسبة بجملة سابقة عليه، ما رفع إبهام نسبة بجملة سابقة عليه، فالناصب له ما تقدمه من فعل أو شبه الفعل مما يعمل عمل الفعل، من فعل أو شبه الفعل مما يعمل عمل الفعل. فإذا قلت تصبب زيد عرقا، اشتعل الرأس شيبا، فجرنا الأرض عيونا، زيد طيب نفسا، زيد كريم نفسا، فهذا ما هو الناصب له؟ هذا النوع، نوع الذي يسمى بتمييز النسبة، تمييز النسبة الذي يرفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، طاب زيد نفسا. وهكذا أيضا قولك أنت طيب نفسا، فما هو الناصب لتمييز النسبة؟ ما تقدم عليه من فعل في الجملة المتقدمة التي فيها إبهام في نسبتها، ما تقدم عليه من فعل أو شبه إيش؟ أو شبه فعل. شبه الفعل معلوم لديكم، ما يعمل عمل فعل، صفة مشبهة، اسم فاعل إلى آخره. إذا قلت زيد مضروبا، مضروب ظهرا، فالظهر هنا تمييز، أي ظهره هو المضروب، فالناصب له هو المتقدم على الفعل الذي تشتمل عليه الجملة التي فيها إبهام في نسبتها. فتمييز النسبة هو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، طاب زيد نفسا، فقولك طاب زيد هذا نسبة الطيب إلى زيد فيها إبهام، فلا ندري زيد طاب من جهة نفسه أو طاب من جهة علمه أو طاب من جهة بيته، طاب زيد دارا، طاب زيد علما، طاب زيد نفسا، هذا كله محتمل، فنسبة الطيب إلى زيد فيها احتمال إجمال، فيأتي التمييز رافعا لهذا الإجمال الموجود في النسبة المتقدمة. أنا أكثر منك مالا، فنسبة الكثرة إلي وأنا واحد فيها إجمال، أنا واحد وأقول أنا أكثر منك مالا، فنسبة الكثرة إلي أنا أكثر، نسبت الكثرة إلي فيها إجمال، أليس كذلك؟ لأن نسبة كثرة إلي فيها إجمال كما ترى، فمحتمل أنني أكثر منك من جهة المال، من جهة الغلمان، من جهة الدور، من جهة الآخر ذلك. هذه احتمالات موجودة لا احتمالات؟ فتقول أنا أكثر منك مالا، رفعت رفع إبهام النسبة ولم يرفع؟ رفع. بأي شيء رفع؟ بالتمييز. وهذا يسمى تمييز إيش؟ تمييز النسبة، لأنه يرفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، نسبة في جملة أنا أكثر، نسبة الكثرة إلي فيها إبهام، فمحتملة من جهة النفس ومحتملة من جهة غير إيش؟ غير النفس، فيأتي التمييز رافعا لهذا الشيء. مثل تمييز الذات، تقول مثلا اشتريت رطلا، محتمل أنه رطل زيت، رطل عسل، أليس كذلك؟ هذا الرطل فيه إيش؟ الذات هذه نفسها فيها إجمال، ومحتمل أنه رطل زيت اشتريته، محتمل أنه رطل عسل، محتمل رطل سمن، كل هذه كلها موزونات، توزن بهذا الرطل، أليس كذلك؟ فإذا قلت اشتريت رطلا زيتا، رفع هذا إيش؟ الإجمال في هذه الذات المتقدمة عليه. ما هو الناصب لتمييز المفرد ويسمى بتمييز الذات؟ نفس الذات هذه المفسرة به. تمييز النسبة، طاب زيد نفسا قد شغفها حبا، ما هو الناصب له؟ فعل متقدم عليه أو شبه إيش؟ شبه الفعل، الفعل المتقدم في هذه الجملة أو شبه الفعل. فإذا قلت أنا طيب نفسا، إيش الناصب الآن؟ أنا طيب نفسا، طيب هذا صفة مشبهة تعمل عمل الفعل. زيد طاب نفسا، الناصب ما هو؟ طاب الفعل هذا الذي تقدم في الجملة التي فيها إبهام في النسبة، هذا واضح. فإذا خلاصة هذا البيت، عندنا نوعان من التمييز، تمييز مفرد وتمييز ذات. تمييز المفرد هو الذي يرفع إبهام اسم قبله مجمل إيش؟ الحقيقة، وهذا الذي يكون بمعنى من، وأيضا كذلك ينصب بإيش؟ بالذات المفسرة به، ينصب بالذات المفسرة به. النوع الثاني، وهذا مضانه، يكون بعد أربعة أشياء. النوع الثاني من أنواع التمييز، تمييز النسبة، والذي يرفع إبهام نسبة سابقة في جملة إيش؟ عليه، إبهام نسبة في جملة سابقة عليه. هذا ما هو الناصب لطاب زيد نفسا، اشتعل الرأس شيبا، قد شغفها حبا، فجرنا الأرض عيونا، الفعل المتقدم أو شبه الفعل مما يعمل عمل الفعل، زيد طيب نفسا. هذا هو درسنا بالنسبة لتقسيم التمييز. نكون بهذا انتهينا مما ذكر في الباب هذا أو في البيتين المذكورين، ونأخذ غيرها إن شاء الله فيما بعد.